ما حدش تسوي انت سويت العليك. محدش تسوي انت سويت العليك. والي الله يا قلبي اذا يحبك يجيك. والي بعدش تسوي انت سويت العليك. ترك الروح بألم خلاها قال بج عيونك ومن صدق بجاه. أني مجروح والعشرة ينسى والله يا قلب النذل سوا. ترك الروح بألم خلاها قال بج عيونك ومن صدق بجاها. أني مجروح والعشرة ينسى والله يا قلب ينسوا سوا. محدش تسوي انت سويت العليك. بشر هذا حجر قدام حسه. ولي شلون قلبه طوعة وشلون ينسى. ولي مبشر هذا حجر قدام حسه. يا محني والاشتاقي شال روحي ومستحى وبنار خلاها. ترك قلبي وضع حبي ليش مو حتى الله المحبوب ما يرضى. يا محنية عيني والاشتاقية يا بشال روحي ومستحى وبنار خلاها. حرق قلبي وضاع تعبي ليش مو حتى الله يا المحبوب ما يرضى. ويلي الله يا قلبي اذا يحبك يجيك. ويلي بعد شو تسوي انت سويت العلي. على كل دمعة قبل نزلت عليك. ولي يعني قبل نزلت علي الله وياه انساه يا هاي الدنيا هيج وهذا حظي وراضي حتى ذكرى تروح وياه حتى ما ارجع وحن للماضي الله وياه راح انسى هي هاي الدنيا هيج وهذا حظ وراضي حتى ذكرى تروح وياه حتى ما ارجع وحن الماضي عدش تسوي انت سويت العليك